يقول الأخ ما يجري الآن في البوسنة والهرسك نعم هو تنفيذ لهذا ليس فقط في البوسنة والهرسك يعني يجب أن نقول وأن نوضح هذه قضية ربما إلى فرصة أخرى لأن الوقت قد لا يتسع لها. المهم يا أخوان البوسنة والهرسك الغرب وقف موقفا معقولا إلى حد ما لأسباب تخصص لأن القضية أوروبية وتتعلق بدولة كانت اشتراكية والغرب يهمه أن تتفتت الدول الاشتراكية وينتقل منها ولأن الكروات هم نصارى وهم أيضا يحاربهم الصرب والصرب ورثوا الجيش اليوغوسلافي والجيش اليوغوسلافي كان من أقوى الجيوش حتى يقال أنه رابع جيش في العالم فيريد الغرب أن يقف ضد هذا الجيش وأن يحطمه فهناك أسباب ومنها أيضا أن لا يقال أن الغرب يكيد مكيالين ويرزل ميزانين فيظهر أنه متعاطف مع العدالة ومع العدل أين الوجه وإلا في البلدين من لم يقاتل المسلمين النصارى في ليبيريا ماذا حصل تدخلت البحرية الأمريكية مع النصارى ضد المسلمين مشاكل البحرية يعني إذا أقصد الأمر أن يتدخل الغرب يتدخل بجيشه ونفسه في كل مكان الجمهوريات التي استقلت على الاتحاد السوفيتي روسيا وأشياعها صليبيون يقاتلون المسلمون ويبدونهم بالسيف وبقيادة معنوية الصراع قائم موجود بمقتضى الصليبية مع أنها كانت دولا شيوعية مثل هذه الرؤوس النلتاء أيضا مثل كلها صليبية وليس فقط الموضوع موضوع أندروسنا والهرسنا بهذه المناسبة نقول لإخوة الكرام إن المسلمين في البوسنة والهرسك مع ما يحل بهم ومع ما يؤلمنا ولا شك أن هذا يؤلمنا جدا إنه يؤلمنا أمر آخر أشد وأكثر إيلاما مما يجري ويحل بهم وهو أنهم لا يفقهون من الإسلام شيئا وقد تواتر هذا وحدثنا به الأخوة الثقات ولذلك فأنا أرى كما قلنا في القضية الأفغانية وفي غيرها من القضايا إن أول عمل وأوجب واجب وأن يذهب إليهم الدعاء ويأخذون معهم الطعام والغذاء هذا لا شك في ذلك الكساء لكن المقصود الأساس الدعوة أن يعرفوا بالله أن يعرفوا دينهم لا يفرقون بين الإسلام وبين النصرانية بعضهم لا يعرف من الإسلام أن يقول مسلمان فقط لا يعرف شيئا الرجال والنساء حياتهم غربية لظروف الشيوعية سبب ولجهلهم ولأمور أخرى كثيرة أسباب كثيرة المقصود أن الواجب يحكم علينا الواجب الشرعي أن نبدأ بإعطائهم أعظم غذاء وأعظم سلاح وهو العقيدة وعليه فأني أقترح أن من يستطيع منكم أن يتطوع لهذه العطرة ولا سيما يعني إذا كان متزوجا يمكن أن يصطحب أهله أو كان يعني يمكن يستغني عن أهله لأن الفتن كثيرة هناك أن يتطوع منكم من يريد وتكتب الأسماء فتجمع ثم نقدمها إلى من طلب ذلك منا من أهل الخير يريد إرسال دعاة إلى هنالك لمدة شهر أو شهرين ثم تخلص كل شهرين في العقدة ليقوم بواجب الدعوة إلى الله هذا الواجب الأساس لديهم مجتمعات ومراكز أيتام يذهب الأخ والترجمة إن شاء الله موجودة فيدعوهم إلى الله ويبين لهم العقيدة الصحيحة إن ماتوا على الإسلام والعقيدة الصحيحة وإن عاشوا حاربوا بهذه العقيدة فينصرهم الله سبحانه وتعالى هذا هو العلاج الأول ولا يتنافى مع الجهود الأخرى أنا أكرر نعم فليذهب ما شاء من الطعام والأغذية والشراب واللباس والأمور تذهب لكن لماذا نفرط في هذا وهذا الأمر واجب علينا نحن طلاب العلم وأما أهل الأموال والهيئات الإغاثية فالواجب عليها هذا وذاك لكن نحن نستطيع أن نوفر الدعاء والهيئات هذه وأهل الخير يتكفلون لنفقاتهم حتى يرجعوا ويعني أشياء بسيطة رسولة ثلاثة ورأينا ذلك طبعا ماذا ستعلم الناس لا يعرفون من الدين شيئا إلا المبادئ البسيطة وأن يلتزم يعني في الأمور الظاهرة الأساسية هذا المطلوب بارك الله فيكم فمن أراد أن يتطوع من الآن لنهاية الاختبارات إن شاء الله حتى نجمع الأسماء كلنا نجتمع ونذكر بعض ما ينبغي من أساليب الدعوة هناك وبعد ذلك تكون إن شاء الله تعالى الانطلاقة والدعوة نرجو أن يفيدنا الله وإياكم عليها المترجمون موجودون أنتم كل من يتكلم عربي منكم إيه؟ ها؟ تجمع هنا كل واحد يكتب اسمه يجمع هنا ممكن في مركز الدعوة إذا حطيت ما يمانع مركز الدعوة خلاص يتولى مركز الدعوة ما عندهم معنى طبعا ننتقل إلى نموذج آخر وجاء على شكل سؤال لكن لا بد أن ننبه إليه وهو يرتبط بموقف الغرب من القيم، من الأخلاق، من الدين. نشرت مجلة اقرأ تحقيقا خاصا بعنوان اقرأ تكشف أسرار مافيا أبشع دنيا، تجارة الأجنة البشرية تزدهر والسبب مستحضرات التجميل. القاهرة مكتب اقرأ تحقيق فلان. هناك يقول: هل تصدق أن بيع وشراء الأجنة البشرية صارت تجارة شبه معترف بها في كثير من دول العالم؟ هل تصدق أن أشهر ماركات مساحيق التجميل العالمية تصنع الآن من أنسجة أجنة الإنسان الحية؟ الجنون الآن يباع $25 فقط في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية يدخلها سنويا 4,000 جنين وارد كوريا الجنوبية. حقائق مثيرة وجديدة وغريبة يعجز العقل عن تصديقها. تكتب اقرأ النقابة عنها في هذا التحقيق المهم الذي يبين الجريمة المنظمة التي ترتكب ضد دول العالم الثالث، ويوضح في نفس الوقت حساسة القناع الذي يضعه بعض البشر مدعو المدنية على وجوههم القبيحة الشريرة. هذه طبعا مو فقط العالم الثالث، حتى داخل أمريكا يذهبون ويشترون أجنة، والتجارة هذه تجارة قد كتب على أكثر من مرة. وفي باريس التحقيق طيب ذكر عن وجود هذا في باريس وغيره. المقصود يا أخوان، الأخت التي أرسلت هذه المجلة تسأل عن حكم استخدام هذه المساحيق. هل نبدأ أولا إلى ما فهم يعني عرضته المجلة، وهو أين القيم الإنسانية والأخلاقية من هذه المجتمعات؟ وهل نتصور ممن يجهض النساء يجهضهن ويرضى أو يرضى بإجهاضهن ويشتري الأجلة بهذا المبلغ الثابت ويصنع منها مساحيق التجميل أنه يرحم المسلمين عليهم أعداء ويقول فيهم ما قال كما سمعتم؟ ماذا نتصور؟ هل نتصور أن لديهم قيمة أو أخلاق إنسانية تحجزهم وتردعهم؟ نعم، لديهم شعارات يرفعونها ويستخدمونها حيثما تكون المصلحة، وقد يكون من الذكاء أن نجيد أيضا نحن أن استخدامها ضدهم بدراسة علمية مبنية على أسس عقدية وعملية فقهية ودروس، لا بأس. نعم، لكن المقصود أن نعرف حقيقة فعل الوجه الجشع الذي يتخفى تحت هذه الأقنعة. هذا هو الوجه الحقيقي للغرب، وما عدا ذلك فهي أقنعة إن أنزل الإبادة منها لبعض القضايا، وإلا فالحقيقة هي هذا، هذه حقيقته. بعد ذلك نقول: هل يجوز استخدام هذه المساحيق؟ نقول: لا يجوز، متى ما قام الظن أو غلبة الظن على أن شيئا منها يدخل في المساحيق فلا يجوز. وأحب أن نذكر أنه قد كتب إلينا وقرأنا وسمعنا أن بعض هذه المنكير في المنكير الصابع وما إلى ذلك أيضا من الأدوات أنه استخدم فيها حتى يعني عزك الله ما يخرج من الإنفاء، فتستخدم فيها الأشياء النجسة والقذرة، تستخدم بقايا المجازر أيضا من دماء وفرس وغير ذلك، يعني لا يضيعون أي شيء هم كما يقولون، لكن يستخدمونه. والأمم المغفلة موجودة، والمواصفات غير المواصفات، يعني هم يضعون مواصفات لهم ومواصفات لغيرهم، وهذا معروف في أمريكا مثلا، معروف هناك مواصفات للبيع داخل أمريكا، غير أمريكا المواصفات والشروط أخرى وقد لا تراقب نهائيا، وكذلك فرنسا تضع شروطا عالية وكذا. فالمقصود أن هؤلاء مرة صرح رئيس وزراء الدنمارك كذا على أية لما أرادوا إسقاط الحكومة أن بيع العجول ولحم العجول يقل في الأسواق، لأن الأطباء في أوروبا وأمريكا تكلموا كثيرا، هذه ظاهرة حقيقية، قالوا إن الأطباء أثبتوا أن اللحم هذا الذي أن ما تسمم به العجول التي تتحول بعد ذلك إلى لحم يصدر أو يعلق العلب هذا أنه يسبب العقم ويسبب الطرقة. كتب الأطباء ذلك في عدة مؤتمرات واجتماعات، فقرروا أن هذه المواد التي تسمم لا بد أن تلغى أو تزال أو كذا، فانخفضت يعني صارت مشكلة الأفعال الأعلاف والمزارعين وإلى آخره، فكانت الحكومة أن تسقط. فقام رئيس الوزراء وقال: ما لا داعي لهذا الإفكار، سوف نتخلص من هذه البضائع بتصديرها إلى دول الشرق الأوسط، وأما نحن لا نأكلها. فرض الجميع وبكت الحكومة واصطلحوا على ذلك. هذا واقع ونستاهل هذا فعلا لو نظرنا الى اننا فرطنا لما امر الله تبارك وتعالى به واصبحنا عاله على اعدائنا حتى في طعامنا بل حتى في شرابنا. كيف في شرابنا؟ تدرون انك تشتري الماء من فرنسا او امريكا وغيرها لأغلى مما يشترون من البترول؟ هذه الضرورة اللي اسمها ضرورة الصحة. شوف كم يشتريها واحد تستعمل البترول سعر البرميل دولارات وشوف كم نشتري نحن الماء لأغلى مما يشترون البترول، ومع ذلك نحن في الإعلام الغربي نحن سبب الأزمات العالمية كلها لأننا رفعنا سعر البترول، وهم أهل العدالة وأهل الحق وأهل الإنصاف، نحن الذين وضعنا أنفسنا هذا الموضع وليس مجرد هم الموضع على ذلك، فنحن يستحق هذا ولا يمكن أن يرجع إلينا عزنا ومجدنا إلا بأن نرجع إلى ربنا وإلى ديننا. وبهذه المناسبة نشكر الإخوان في مركز الدعوة الذين عملوا هذه النشرة الصغيرة، واجبنا الأساسي تجاه مذابح وركبات المسلمين، لأنهم ذكروا فيها أن الأصل هي إيش؟ هو عودتنا بصدق إلى الله وتطبيق أوامر الله إلى آخر ما ذكروا جزاهم الله خيرا. فوزعوها وانشروها بارك الله فيكم. هذه مشكلة يا أخوان لا تكررها بارك الله فيكم. هذا الأخ صاحب السيارة مستميشي رقمها من الأطار 1-4-9-7-6-5-3 أجد يا أخوان تكرزونا مثل هذا وتعكروا يعني تعكرون الأطفاء الدرس وتضيق على أخيك بارك الله فيكم. وإذا كان يعني للفساد أو للشر جوانب فللخير جوانب والحمد لله وهي قليلة لكنها إن شاء الله سوف تكبر. إن الهلال إذا رأيت منوه أي فانت أن سيصير بدرا كاملا. يقول الأخ هذا بعد السلام لما هذه الإيمان المهم هنا هاتان مدينتان لمدن المنطقة الوسطى، الأولى الدوازني ويسلم عليكم الإخوة الكرام فيها ويبشرونكم الحمد لله أنه لا وجود للتسجيلات التي تبيع الغناء فيها والحمد لله، فكلها تحولت إلى تسجيلات مفيدة ونافعة تبيع الشريط الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين الحق ويحارب المنكر والفساد وغير ذلك من وجوه الخير التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها وأن يسترهم هذه الجهود وأن يكون في مثل هذه المدن الطيبة أسوة للمدن والأحياء الأخرى كما نعيش نحن في هذا البلد هذه المدينة التي تعج للمنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني أن إخوانكم أيضا في مدينة الزلفي وهي أيضا مدينة والحمد لله فيها خير وصحوة طيبة أنشأوا مكتبا لتوعية الجاليات في هذه المدينة. انظروا رغم قلة الجاليات في هذه المدن مدن صغيرة وفي وسط الجزيرة يعني ما فيها كم توقع فيها كفار قليل وإن كانوا ما تركوا مكان إلا دخلوه لكن قليل بالنسبة لجدة أكبر كثافة للكفر والله أعلم من جزيرة العرب كلها لجدة. ومع ذلك ليس عندنا مكتب دعوة جاليات يقوم بهذا الواجب العظيم المهم على الأسف الشديد. إخوانكم في الزلفي قاموا بذلك والحمد لله. نعم خلينا وهذا هؤلاء الإخوة في الدوادي أو في الزلفي أو في غيرها بارك الله فيهم كيف تتوقعون أنهم وصلوا إلى هذا إلى إنشاء هذه الدعوة الطيبة؟ لا شك أنها كانت دعوة بحكمة ولا زكي مع الله تعالى، لكن لا شك أنها كانت بحكمة وبإقناع وبعلم وبتدرب استطاعوا أن يصلوا إلى القلوب وأن ينفذوا إليها وأن يخاطبوها حتى يقتنع صاحب المحل الغناء من نفسه أن يبيعه أو يرفضه أو يتركه وغيره من أصحاب المنكر. هذا الشاهد يا أخوان الدعوة إلى الله إذا كانت على بصيرة وبالحكمة كما أمر الله فإنها تثمر، لو كانت غلظة أو مجرد شدة أو عنف فإنها لا تساوي شيئا بل هي أخت الترك والإهمال إن لم تكن أحيانا أشد من مجرد ترك الأمر المعروف الله عن المنكر. فنحن نحتاج المزيد من هذه الجهود الطيبة مع إشادتنا بأهلها شكر الله لهم، وأن نتولى نحن إن شاء الله إنشاء مثل هذه المكاتب وتأمين مثل هذه الأنشطة والدعوة الخيرة التي تقضي على الشر وعلى المنكر في هدوء واتزان وطمع، بحيث أن صاحب المنكر تحول لنفسه إلى داعية وهو يحمد الله ليل نهار الذي أنقذه من هذا المنكر، ويشكر هؤلاء الأخوة الذين أحبوه فأنقذوه من الكبائر ومن الحرام ومن الموبقات ومن الإثم. هذا أيضا الحمد لله من مسائل الخير الطيبة أن تعميما صدر من مدير عام الشؤون الصحية في الرياض، وهو يعني للجميع لأنه أشار إلى مادة أو إلى نظام عام للمملكة كلها، وهو يقول إشارة إلى حالة سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية رقم كذا المبني على إحالة معالي وزير الصحة رقم كذا لخطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمعطوف على ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة بالمادة 27 فقرة الدال حول قيام بعض العيادات الخاصة بتوظيف نساء في الاستقبال يستقبلن الرجال والنساء لمراجعي العيادات والتحدث معهم وهن نقبل الرجال، فقد كثرت الشكاوى في هذا الجانب. عليه يجب مراعاة عدم توظيف النساء في ميادين عمل الرجال، كما يجب أن تكون العيادات غير مختلطة من الرجال والنساء، مع التأكيد على منع التبرج والسفور من الموظفات والطبيبات. نأمل الاطلاع والتمسك بما جاء به، وفق الله الجميع للخير. وصورة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولبقيته يعني المناطق. هذا إذا يجب أن يستفاد من مثل هذا التعليم، وأن تنبه مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الغربية إلى المنكرات الظاهرة التي تؤرق من يتأملها في القطاع الصحي. أي منكرات كثيرة، التنصير جزء منها، التنصير على ضرره هو كفر في العقيدة، جزء من المنكرات التي تعج بها الشؤون الصحية في المنطقة الغربية، ويوجد يعني رئاسة الكتابات إذا اقتضى الأمر أن تذكر ذكرت، ولكن السفور والتغرب هذا ملحوظ في المستشفيات الخاصة، نذهب إليها فترى هذا في الاستقبال فعلا امرأة، والمناول يكون امرأة ورجل أحيانا الليل كله، الاختلاط موجود، كل هذا مع الأسف الشديد موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أهل الخير للقضاء عليه وإن كان لأنه سميع منه. نعم اي نعم كلها طيب يطوروا ارجعوا لي رجال اخر طيب استفاد منها ان شاء الله. لعل من الوقت ما يكفينا للحديث عن بدعه، وما اكثر بدعه في الحج، بدعه من بدع الحج، وبدع الحج كثيره مؤلمه والله المستعان. وأينما تأمل تجد في الحج ما يؤلم، في البدع، في ترك الواجبات، في ارتكاب المنكرات، في عدم التنظيف، في عدم النظافة، في أمور كثيرة لا نخص بمسؤولية الحجاج ولا أنفسنا نحن الذين نستقبلهم هنا، بل الجميع. هذه الأخطاء والأخطار الجميع مسؤول عنها، والوقت لا يستطيع لها. وقد عافانا الله في الأسبوع الماضي بحضور فضيلة الشيخ حبيب الله محمد، فالحقيقة كان لدي كلام أردت أن أقوله ربما يكون قد بعد زمنه، وإلا يكفيكم أن تعلموا أن كثيرا آلافا من الحجاج لا يقفون في عرفة. هذا ما حج، الحج عرفة ما حج، لا يقف في عرفة جهلا منه أو عنادا من قيل له وتقصيرا منا في بيان حدود عرفة بشكل أوضح، وفي إرسال من يعظهم ويدعوهم ويبين لهم بلغاتهم موجود، لكن جهود قليلة لا تكفي هؤلاء الألوف، ويأتي أيضا منهم العناد وأحيانا الحماقة وقد جربنا هذا، ويصر على أن يظن في عرضه خارج الأعلام بكثير ويظن أنه قد حج. وقف على ذلك أمور كثيرة. طيب يأذن يقول الأخوة الكرام البدع والمخالفات في الحج كثيرة والله المستعان، والواجب علينا كبير جدا. ومن هذه البدع الظاهرة العظيمة أن تؤجر البيوت والعمائر للروافض المشركين الذين يدعون التحريف والنقص في كتاب الله، ويلعنون ويسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه البيوت، ويشركون بالله ويستغيثون لغيره ويختمون حتى على الجدران يا علي يا حسين، ويستكبرون كل هذا الإحداث. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من آوى محدثا في المدينة أو في مكة، حرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، فمن أحدث فيها أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نؤجرها؟ ثم تأملوا يا أخوة الكرام، لو أن واحد منا لا قدر الله يلعن أباك وأخاك وقبيلتك، ويلعنك لأن يلعننا أيضا نحن طبعا كل يوم يتعبد ويصبح ويمسي يلعن، هل تؤجره أو تتعامل معه أو ترتاح إن تراه؟ فكيف إذا كان هذا اللعن موجها إلى من هو خير منا؟ ويجب من جهة الدين أن نقدم أعراضهم على أعراضنا، وأن نقي أعراضهم بأعراضنا وهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. أضف إلى ذلك العقائد السلفية الأخرى كما سبق. ثم بدع التطوف، بدع التطوف وضلالات في الحج كثيرة جدا، ولعل هذه الشهادة إحدى الأدلة على ذلك. إيش قصة هذه الشهادة قبل ما نقراها؟ إخواننا الجارة مساكين كما تعلمون، فإن كلمة الجارة عندنا تطلق على شعوب شرق المتقعات، وإن كانوا خارج جزيرة جارة خطانيس ومطرح، المهم هذا المقصود. طيبون رقيقون مهذبون كما ترون، لو وجدوا من يدعوهم ويبصرهم ويبين لهم. استغل هذه الصيدة والسذاجة وقلة العلم طبعا وجهل اللغة العربية قطاع الطريق. فقطاع الطريق ليسوا الذين يقطعون طريق الناس لأن يذهبوا إلى الأسواق يشترون أو إلى القرى فقط ينامون ويبيتون. أكبر قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق إلى الله عز وجل وإلى الجنة، ويقطعون الناس من طريق السنة إلى طريق البدعة والشرك والضلال. هنالك من يحمل لقب حاج أو من يحج، أهم شيء يحمل لقب الحاج، الحاج أو الحاجة، هذا عندهم أساس جدا. يرجعون إذا رجع الحاج إلى البلاد يحتفلون له 40 يوما، يقولون إنه يرجع معه. هل إحدى الخرافات التي تختلف في جزيرة لجزيرة، لكن هذا من أشهر الخرافات عندهم. يقول يرجع مع الحاج 40 ملكا من مكة، من ملائكة مكة يرجعون معه دهما، وكل يوم يعني يحتفلون 40 يوما، كل يوم يسافر ملك حتى يغلق الله. بعد ذلك يولى الاحتفال ويستحق الحاج أو الحاجة لقب الحاج، وتعلق الشهادة هذه، حول الشهادة هذه شهادة. الصورة ترون هي على أساس صورة امرأة، فلماذا لم نقلسها؟ لأن نريد أن ننكر المنكر، فلو أنكرت عليهم قالوا هذا رجاه مثلا. المقصود يعني مثلا هذه الصورة، وعندنا أصل شهادة أخرى وملونة تعمل الشهادات. طيب من الذي يعمل الشهادات وبكم يعملها؟ مؤسسات معينة تأخذ 20 ريال، والله أعلم كم تعطي الشيخ منها حتى أنا ما ندري، لكن تأخذ 20 ريال. يعني إذا كان حج 100,000 أضربوها ب20 كم تطلع؟ أو إني يكون تطلع إذا كان عند المطوف 10,000 أضربها ب20 كم تطلع؟ هذه فقط بهذه الخرافة. هذه الشهادة كما ترون المنضاة الموقعة مكتوب مجلس أخوة الحجاج في مكة، يعني مجلس خاص في مكة اسمه مجلس أخوة الحجاج، يصدر هذه الشهادات شهادة الحج. بعدين اللهم اجعل الحج الحج مبرورا وكذا، يعطى له ويكتب الاسم فلان أو فلانة هنا إلى آخره. توقيع المكرم الدكتور محمد علوي المالكي المكي الحسني، وهذا توقيعه بحقه. وقد وصل هذا والحمد لله إلى سماحة الشيخ عبد العزيز أصل غير هذا، شهادة أخرى وهي ثابتة. انظروا كيف استغل هؤلاء، استغلوا مثل هؤلاء الذين فعلا قطاع طريق ويعلمون الناس البدعة، نسأل الله العفو والعافية. وربما يدل على ذلك اعتقادات أخرى، وما أكثر البدع وما أكثر الضلالات، وكفى أن ينبه هذا أو نذكر بهذا من أبوا إلا أن يتعصبوا للباطل. نريد منهم أن يزم الأمور بميزان الحق وميزان العدل وميزان العقل، من كان له عقل والله لا يقر هذه الخرافات أبدا، ولو فعلها أقرب الناس إليه وأحب إليه. فالحق حق المجتمع، والدفاع المستمر عن الباطل والشرك والإلحاد والخرافة والتفلم والتحايل لتأويل هذه الأمور وهذه الأعمال لا يليق ولا يصح لطالب علم وفقه الله وبصره. قال كتاب الله بين يدينا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدينا. أنحن نصارى حقوق بصار، تصوروا أثر هذا عند مثل هذه المرأة المسكينة المسكينة وما أكثر العوام المساكين، أن يعلق ويظن أنه اشترى الجنة. لا يقال له ذلك، لكن شعوره أنه أصبح الحاج وأن الشهادة هذه تعلق بأفضل مكان في البيت، ماذا يفعله؟ كيف يشعر؟ ثم إن من قطاع الطريق في مكة من يأخذون خيوطا، والله أعلم قد تكون حقيقة قد تكون غير ذلك، ويقول هذه من نسل الكعبة ويبيعونها بأغلى ما يمكن الألوف، وهؤلاء أيضا المساكين يضعونها في أكفانهم، يضعونها في بيوتهم ويعتقدون أنه يبارك لهم وأن إلى آخر الصرافة وغير ذلك. ألوان وأنواع من قطع الطريق ومن التلبيس، تلبيس الدين على الناس، ومن صرفهم عن السنة والتوحيد إلى الشرك والبدعة والضلال. فمن يقوم الواجب عليه إن كان هذا المنكر إلا أنتم بعد الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالله أن تقوموا كل مما يقوم به ولا يبالي، ويبين بأفضل أسلوب بألطف إضاءة وأفضل إشارة، ويوضح لهؤلاء الحجاج بقدر الاستطاعة. إلا إذا تركناهم فوالله إنهم أمانة في علاقنا، والتوعية نشاطها محدود، يعني إذا بالكثير ما وصلوا 100 داعية أو حول 100، ماذا يفعل بها بثلاثة ملايين مثلا وفي أيام معدودة؟ هذا يمكن أن يفعل، الله المستعان. فنحن يعني نطالب الإخوة بالقيام بواجبنا في الدعوة إلى الله، والبدر ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله من الدعوة إلى التوحيد وتطهير العقيدة ونبذ البدع وما يشوب هذا الدين من شوائب ومن شبهات. ونسأل الله أن يتقبل جميع ما يحب ويرضى. هذه إخوة أخت تقول أنا امرأة سويسرية أسلمت ولله الحمد وزوجي من هذا البلد، عرضت على والدي ووالدتي الإسلام فرفضوا، أريد منكم أن تدلون على كتب أو مكتبة توجد هنا في المملكة باللغة الأجنبية لأن زوجي لا يعلم عنها. عندكم كيف هذا الدعوة؟ يعني الأخ زوج هذه الأخت يعني إن شاء الله يأتي مركز الدعوة أو يكلمني وأنا أحاول إن شاء الله أن أعطيه عنوان الدار العالمية في الرياض أو أي دار أخرى. اسمها هي أبو قاسم، محسن صغير، نعم أنا أعرفها. أي نعم، في موقع بالضبط شارع الصحابة. طيب لا تضرب لي في بوم، ولذلك المفروض تكون في كل شارع، لأن يعني الكفار في كل شارع، المفروض تشتري الكتب في كل شارع، مكتبة واحدة لا تكفي، واسطة واحدة لا تكفي، والله المستعان. طيب الحمد لله جاءتنا يعني استعدادات للذهاب، لكن هذا الأخ أيوة 15 يوم. طيب أخ آخر يقول الحمد لله أنه أحفظ كتاب الله الكريم بأكمله، والله ما شاء الله الحمد لله، وكنت أدعو إلى الله وأعرض في بلادي يعني في مصر، وأعرض الإنجليزية والفرنسية بطلاقة وبعض من الإيطالية، خلاص وعنده كمبيوتر وما شاء الله الحمد لله. هذا نسأل الله أن يجعل هذه بطولة خير ويسلوها خير إن شاء الله بعد ذلك. المهم الحمد لله لا ينقصنا طاقات، إنما ينقصنا التعاون وإعداد الطاقات والبدء بالأساسيات. انتبهوا لهذا دائما، يقول البدء بالضروريات، ابنوا القاعدة أولا ثم ضع الأعمدة ثم بعد ذلك أي غطاء تضعه فوق يعني يمشي مشي، لكن الأساس وهو تعليم العقيدة والتوحيد. ينجو هذا الرجل إن عاش أو مات من عذاب الله من الكفر من الشرك. فلا يكفي أن ينتصروا مثلا، لو انتصروا وسبحان الله نصروا المسلمين في كل مكان، ثم يحكمون بالعلمانية ويشربون الخمر ويشركون بالله والطرق الصوفية تنخر فيهم، ما الفائدة؟ هذا لو حصل النصر والله لا يحصل لإقام بمثل هذه الحالة. يقول الأخ بدأ الدورة في معهد البريد بجدة يوم السبت 19/12، لموظفي البريد من جميع المناطق ومعهم في هذه الدورة سيدات موظفات البريد وتنقل لهن المحاضرات عن طريق الكاميرات التلفزيونية. والمحاضرون من الشباب الذين يستعرضون عبر الشاشة ويستقبلون بهم. المهم موضوع توظيف الموظفات البريد تكلمنا عنه كما تذكرون. وفوجئنا المدير السابق الآن غيروه ينشر في عكاظ ويمشي ويقول لا يوجد لديها نساء في البريد أبدا. الحمد لله لكن أخبارنا تأكدنا إن أخبارنا وإذا موجودات ويعني أكد كثير من الإخوة في إمكانك قال أن تراها في أي صباح ترى هي تصلى ويوجد. فالمنكر الآن ليس فقط الدورة المنكر أن يوظف هؤلاء النساء وما يحصل يعني مقدمات للفساد وذرائع للاختلاط فلا داعي أصلا لتوظيف النساء لأسباب طويلة. نحن دائما نتكلم عن موضوع المرأة والحمد لله ونفصل فيه لكن لو لم يكن منها إلا ابتزاز المرأة المرأة تبتز في الغرب والشرق يعني يطلب منها عرضها مقابل ترقية أو بقاء في العمل وما أشبه ذلك هذا لا يؤمن لا يؤمن هذا ولا يقول أحد لا يمكن حتى لو لم يكن هناك اختلاط في المكاتب ما دام هناك وسيلة للانتقال وما دامت محكومة وفوقها مدير ورئيس وإلى آخره فإن ذلك لا يؤمن عليها وهي ضعيفة مسكينة. وما أكثر ما تحصل مثل هذه الأمور لذلك بالإضافة إلى وجود الشباب الذين لم يتوظفوا أصلا وهم أقدر على هذا العمل ترك الفتنة ترك ذرائع الفساد كل هذه وغيرها كثير يجب أن إدارة البريد تتخلص من هذا المنكر ويجب علينا أن ينكر ذلك وأن يكتب إلى الجهات المسؤولة ينكر عليهم حتى لا يبقى في هذا العمل أي مرة. إن كنا إنهم محتاجات فنحن نقول وهذا نقول دائما لا يجوز بقاء أي امرأة الرجال لا يجوز نبقى فكيف النساء محتاجات أبدا. إن كان لها ولي الأمر يلزم وإن لم يكن لها ولي أمر فيجب أن تعطى نفس الراتب أو ما يكفيها من الضمان الاجتماعي. وليس معنى نحن يعني نحن أمة ميزتها وعلامتها وشعارها أن عرضها أغلى عندها من مالها كيف يضرنا أبدا هن عشر موظفات 20 موظفة يضرنا أن نعطي 20 كل واحد منهن 2000 ريال في الشهر مثلا وتبقى في بيتها ونعفت على هذا العمل والله لا يضرنا بشيء لكن المفاسد التي تترتب أضعاف أضعاف هذا. فلو كنا نستدين ونقطع من أرزاق من وقوت يومنا ما نعطيه النساء فلا يعمل مع الرجال لكان هذا هو الأليق والأولى والواجب. فكيف ونحن الحمد لله يمكن أن نغنيهن عن ذلك لا يتعلل أحد يقول محتاجات أبدا. ثم ما ذكر من أنه تدرس في الشرق الأوسط أنه تدرس الآن يعني إنشاء شركات للنساء هذا من الأخبار العجيبة المضحكة يعني أنه يقول النساء مساهمة في السوق المالي والشركات إيش معنى هذا الكلام؟ يعني نحن نتساءل ماذا يريد هؤلاء؟ ألا يوجد في بلادنا مؤسسات وشركات وأعمال يملكها النساء؟ موجود هذا موجود يعني هم يظنون كما يظن الغرب يعني الغرب يردد هناك أن المرأة اللي في الإسلام محرومة لا تملك شيء مع أنها تملك والحمد لله ما لا تملكه المرأة الغربية ولا وقت للتفاصيل. لكن هم في الغرب يقولون هذا لكن في الدغوات هنا فيكررونه. لكن ذهب إلى وزارة التجارة والمحلات التجارية كثير من المحلات التي أمامك الآن يملكها نساء لكن ليس بالشرط أن يقال مؤسسات نسائية. نحن من سبع واحد لا تفرقة بيننا. المقصود أن المؤسسة تستكمل الشروط ولا يسأل عن مالكتها لو لم يكن من وسيلة لتملك النساء إلا الإرث. الإرث إذا مات تاجر عنده 3 بنات ولا 4 من يتوزع المال للشركات؟ أليس البنات مثلا؟ سبحان الله هذه فيها شك أو المرأة الزوجة أو كذا. يتكلم هؤلاء عن مجتمع غير مجتمعنا ويطالبون بأمور نحن لسنا بحاجة إليها ولكنه التقليد الأعمى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخل فيه لو طالبوا بدخول جحر ضب لطالبوا به مع أنه لا حاجة بلا ولا فائدة ولا شيء من الخير على الإطلاق في جحر الضب هذا. نسأل الله العفو والعافية. آخر ما نختم به هو مع الأسف مع قدوم هذا العطلة والاختبارات ننبه الإخوة الكرام كما أوصانا بعض الإخوة ذكرنا وذكر الله لهم ذلك إلى أن يخطب في الجمعة وأن يوعظ ويذكر الناس في هذه الأيام بخطر السفر إلى الخارج وأن توزع الكتيبات والأشرطة التي تدل الناس على هذا وتبين لهم أحكامه وأن تقاوم كل وسائل الدعاية للمكاتب السياحية والخطوط السعودية وغيرها التي تحث الناس على هذا. وخذوا هذا الخبر يقولون توقعات أن يقفز إلى 2.8 مليار. يقول إنفاق السياح السعوديين أو يعني إيه إنفاق السياح السعوديين بلغ 2.3% من إجمالي الإنفاق العالمي في السياحة العالمي. يعني إذا كان العالم كله ينفق 100 مليار نحن وحدنا ننفق 2.3 مليار، وعام 2005 يقفز إلى 2.8 مليار. سبحان الله، هذه المليارين لو أعطيت للبوسنة والهرقة وأفغانستان وأفريقيا كلها لا تستثمر فيه، وجنوب شرق آسيا كلها وأفريقيا وأمريكا الجنوبية لكفت المسلمين سلاحا وعلما وجامعات ومؤسسات وكل ما يمكن أن يعينهم على دينهم. فالله المستعان، ونذهب لإقامة الصلاة. والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك.